فالآن نقرأ شيئا عندما توقفنا. عظيم. يقول الشيخ أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله في متن عقيدته، وأنا أعيد وأكرر أكثر من مرة على إخواني الأحبة شفقة عليهم أن يسمعوا الأشرطة، أن يسمعوها التي تقدمت، هناك دروس منهجية مقدمات لقراءة هذا الكتاب ضرورية، هكذا أزعم، فاسمعوها، وشفقة عليكم أن تسمعوا هذه الأشرطة. أكثر من 16 درس تكلمنا فيها بتوسع عن كثير من الألفاظ والقواعد والأحكام، جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يقول هنا الشارح: قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يريد الشيخ أن يقول لنا أن قول أبي جعفر قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو نفس معنى كلام الله عز وجل بإطلاق الصفة عليه أنه الأول فليس قبله شيء كما في الحديث، وأنه الآخر فليس بعده شيء. ولكن كما قلنا يجوز الإخبار عن الله بتوسع، أمر الإخبار أوسع، أمر الأفعال أضيق، أمر الأسماء أضيق. كيف هذا؟ إذا أراد رجل أن يخبر عن الرب خبرا من غير أن يذكر خبرا عن الله عز وجل، فلا يشترط لهذا الخبر أن يكون اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن خبر عن الله لفعل من أفعاله سبحانه وتعالى كضحكه وغضبه وفرحه، نعم، فهذا إخبار عن الله، وهذا الإخبار باب واسع، يجوز أن يكون في الكتاب والسنة، ويجوز أن يكون مشتق من الكتاب والسنة، فيه نوع الاشتقاق اللغوي لهذا اللفظ من الكتاب والسنة. ولكن أمر الأسماء أن نطلق اسما على الله، فلا يجوز أن يكون هذا الاسم إلا توقيفيا منصوصا عليه، لا يجوز. فحين يقول القائل أن الله قديم، هذا اسم لم يرد في حق الله سبحانه وتعالى قط، اسم لم يرد. قالوا هو معنى الأول، قال السلف: لا، لأن القديم أمر نسبي، ولا يسمى الشيء أمر نسبي، يعني هناك قديم ممكن يكون في أقدم منه، ممكن، إذن هو نسبي. لكن صفة الأول هل هي نسبية أم مطلقة؟ مطلقة. فلا يقال الأول، هل هناك شيء قبل الأول؟ لا شيء قبل الأول. قبل الأول ما هو؟ العدم، لا وجود له، واضح، لا وجود لشيء قبل الأول، وقبل الأول العدم. جاء الحديث ليدل أنه لم يسبق الرب عدم، الأول فليس قبله شيء، أما القديم فهو أمر نسبي، هذا واحد. الشيء الثاني أنه لا يقال للشيء قديم إلا إذا أتى الجديد، لا يقال عن الشيء القديم إلا إذا أتى شيء جديد، فيقال هذا هو أمر مقارنة بين شيء، يقال هذا جديد وهذا قديم، ولا يقال للشيء قديم إلا إذا أتى بدلا منه جديد، أما ما زال لم يأتي الجديد فهو لا يقال له قديم. وذلك قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم، ولا يقال للعرجون قديم إلا إذا ظهر جديد، واضح يا إخواني؟ إذن لما كان هذا الاسم قديم ليس ممدوحا من كل وجه، أولا لم ترد به الصفة، لم يرد به النص، ثانيا ليس ممدوحا من كل وجه، إنما هو نسبي، فلا يجوز أن يطلق اسما على الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الإخبار به؟ تجوز السلف بإطلاقه على الله، ولكن بشرط أن يقال معه قديم بلا ابتداء، لئلا يقال أنه ما صار قديما ما حتى ننفي الصفة الثانية، وهي أنه لم يسمى قديما بعد وجود الجديد الذي اشترطناها في إطلاق الصفة القديمة على الشيء. واضح إخواني؟ أما الاسم فالأول أجلى وأعظم وأجل وأحسن. وصفات الله، أسماء الله ليست حسنة، ليست حسنة ولكنها حسنى. فهمتم إخواني؟ فإذا قديم بلا ابتداء، أن الله سبحانه وتعالى الأول فليس قبله شيء. الآخرة دائم بلا انتهاء بدلا منها، قال الله هو الأول وماذا؟ والآخر. والآخر فليس بعده شيء، وهذا ليدل على دوام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذاته أولية وذاته آخرية، حيث كانت الذات التي لا أول لها كانت معها جميع صفات الله، أم أن صفات الله حدثت بعد أن لم تكن؟ لا، صفات الله قواعد فهمها ونسبتها إلى الله كقواعد الذات. فحيث قلنا أن الذات قديمة بلا ابتداء، وأن الله عز وجل الأول بماذا؟ بذاته، والأول بصفاته، والأول بأفعاله. سؤال، وقد تبين أنه الأول، طبعا جاء للذكر، جاء أهل اليمن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، يعني عن خلق السماوات والأرض. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. وكان الله في رواية أخرى: ولا شيء قبله. شيخ الإسلام بن تيمية، ومعنا وقت لنشرح هذه النقطة، شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله نفى اللفظ الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء قبله، ولا شيء قبله. وقال أن اللفظ الصحيح: كان الله ولا شيء معه. آسف، هذا كان الله ولا شيء معه، هذا لفظ غير صحيح، والصحيح كان الله ولا شيء قبله. أن يثبت هذا اللفظ وأن ينفى لابد بالرجوع إلى الرواية وإلى تحققها، إعمال الدراية فيه لابد من النظر إلى ما قاله ابن تيمية من أجل أن ينفي، من أجل أن ينفي وجود المعية مع الله. المشتهر فيما يقوله ابن حجر وما قاله الألباني في السلسلة الصحيحة عند مناقشته هذا الحديث رواية: كان الله ولا شيء معه، وأثبتها كما أثبتها أهل الحديث وكما هي في الصحيح، هي رواية في الصحيح، في صحيح البخاري. قال أن ابن تيمية أخطأ بنسبة حوادث لا أول لها إلى الله. قال ابن تيمية: موضوع حوادث لا أول لها نفاه المعتزلة الفلاسفة المتكلمون. لماذا؟ حوادث لا أول لها، يعني حوادث يعني مخلوقات على معنى المتكلمين. كلمة حادث لها معنيان، المعنى الأول مخلوق، والمعنى الثاني أن يحدث الشيء وله أولوية. واضح؟ أن يكون له أولوية، أن يكون له حدوث. فالقرآن محدث على أي معنى؟ المعنى الثاني، أن الله تكلم بالقرآن ولم يكن متكلما به في الأزل. واضح؟ الآن قالوا، اتفق هؤلاء المتكلمون والمعتزلة والفلاسفة الذين يؤمنوا بوجود إله، لأنه في فلاسفة نفى وجود الله وهم قلة في الزمان القديم وفي المعدل، ما قال ما نفى وجود ذات قديمة أزلية إلا الوجوديون الطبيعيون الذين قالوا أن الخلق وجد لوحده وسينتهي لوحده، وهؤلاء قلة لا مناقشة معهم، ناقشوا من فطرت عليه فطر البشر جميعا من إثبات إله خالق يختلف عن مخلوقاته. قالوا أن أجل صفة للإلهية فيما تذكرون من دروسنا، أن أعظم صفة عند المعتزلة ليثبت لها الإلهية وهي أي صفة؟ القديم. أعظم صفة أثبتها المعتزلة التي جعلوا مدار الإلهية عليها هي القدم، فعندهم إذا تعدد القدماء تعدد الآلهة، فإذا أوجبوا أن يثبتوا قديما واحدا. نحن أعظم صفة لله ما هي؟ الإلهية. لا إله إلا الله. لو أن رجلا قال لا قديم إلا الله يسلم، لو أن رجلا قال لا خالق إلا الله يسلم، لا يسلم. صفة الألوهية هي أجل الصفات، أنه معبود حقيقي من قبل عبيده، وهذه تستلزم جميع صفات الربوبية التي نسبها لنفسه سبحانه وتعالى. إذن صفة القديم ينبغي أن تكون لواحد، إذا تعددت عندهم تبطل الآلهة. وللذكر لو كان معه آلهة إلا الله لفسدته. قال المتكلمون فيما تقرؤون في الطحاوية وفي غيرها، قالوا هذا فيه دليل التمانع، لفسدته، حملوا كلمة الإله على معنى الرب. بعضهم قال لفسدته بمعنى لم توجد، لأن هذا الرب يريد أن يوجدها وهذا الرب لا يريد أن يخلق، وحيث أن الرب فعله مطلق لا يحده شيء، هذا هو الرب، إذا غلب أحدهما على الآخر دل على أن الثاني مربوب، فلم توجد لتصارع الإرادات. وقال بعضهم لا، لو وجدتا ولكن لتم فيهما الفساد لتضارب الإرادة في كل شيء يحدث في الكون. قال أهل السنة الآية لا تدل على هذا قط، الآية تتحدث، وهذه نقطة مهمة، الآية تتحدث عن الإلهية ولا تتحدث عن الربوبية. الآية تقول لو كان معه آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان هناك معبود غير الله عز وجل في الأرض أو في السماء لوقع الفساد. ولما يعبد الناس غير الله يقع الفساد أو لا يقع؟ إذن الحديث عن الأمر أم الحديث عن الخبر؟ عن الأمر والخبر، أنه ما من أمر إلا ويقع وراءه خبر. إذن الحديث عن الأوامر، الحديث عن ألوهية الله، وهذا هو مدار حديث القرآن، وليس مدار حديث القرآن عن الربوبية وإثباتها ومناقشة المخالفين، لأنها قضية أجمع عليها جميع البشر، وإنما أرسل القرآن وتكلم به الرب وجاءت الرسل من أجل مناقشة ألوهية الله عز وجل لعباده، التي أغلب البشر يجادلون فيها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا مجادلة البشر في ربوبية الله أم في ألوهيته؟ في ألوهيته. فالآية حديث عن الألوهية، لو كان فيهما آلهة آلهة غير الله لفسدتا، أي لو عبد في الأرض أو في السماء غير الله سبحانه وتعالى لوقع الفساد. انظروا يا أهل السنة. جيد، إذن حديث كلام التهمة لابن تيمية بإثبات حوادث لا أول لها. وللذكر أن عامة المتكلمين في هذه المسألة من المعاصرين، وممن عاب على ابن تيمية هذه المسألة لم يفهموا كلامه، ومنهم من ألف كتاب ابن تيمية المفترى عليه وناقشها ودخل فيها وخرج ولم يبتل فيها بشيء من العلم. وكذلك الألباني عندما تكلم في السلسلة وأثبت أن ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها، وناقشه في الحديث رواية وأثبت الرواية ولكنه افترى ونسب لابن تيمية ما لم يقل. ما هي مسألة حديث حوادث لا أول لها، ماذا تعني هذه؟ قلنا أن المعتزلة المتكلمون إن أعظم صفة لديهم هي صفة القديم، فإذا قالوا بوجود أشياء قديمة مع الله فأثبتوا وجود آلهة متعددة، أرباب متعددة، فحيث أفردوا القديم أفردوا الرب، وحيث أرادوا أن يفردوا الرب لابد أن يفردوا القديم. إذن هل يجوز أن يوجد أشياء مع الله أزلية حيث وجد الرب؟ الجواب لا، لا يوجد. مسكوها جماعة ثانيين هذا الكلام، وأخذوا من هذا الكلام معنى أن الرب كان عاجزا أن يوجد شيئا في وقت من الأوقات فأحدثت الصفات فيه عندما وقع منها الفعل. انتبهتم؟ الجزء الأول ماذا قالوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قديم أزلي لا أول له ولا يوجد معه شيء، كان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه، في وقت كان الله ولم يكن معه شيء، لأنه إذا أثبتنا أشياء حيث في وقت من الأوقات أزلية أثبتنا تعدد الآلهة. هؤلاء في آخرون مسكوا الكلام وأخذوا في جانب وقالوا إذا وجد هذا المعنى فإنكم تقولون بعجز الرب عن بعض الأوقات عن إحداث شيء، أزل أنه قادر أزلا أن يخلق، فلماذا لم يخلق في الأزل شيئا ليكون معه شيء قديم؟ قالوا ذاك ممتنع، ففهموا الامتناع على معنى عدم القدرة. فهمتم؟ هذه فرقة منحرفة وهذه فرقة منحرفة. ابن تيمية رحمه الله قال لهم أن حديث، طبعا من أجل أن يرد هنا ما يؤخذ على ابن تيمية في هذا الباب من أجل أن يرد، قال أن حديث كان الله ولا شيء قبله معقول مع القاعدة لا شيء قبله، لأنه إذا كان في شيء قبله إذن هو سبحانه وتعالى له أولوية، له أولية وإحداث، وهذا لا يليق بالله عز وجل. وأما حديث كان الله ولا شيء معه فلا لا نستطيع أن نثبته. لماذا ما دام أنه وجدت الصفة للرب بأنه قادر أن يخلق وهي أزلية كما الذات أزلية، لماذا تمنعون وجود أشياء أزلية خلقها الله؟ إذن قضية أن كان الله ولا شيء معه مش صحيحة. ناقشها من أي جهة؟ من جهة الدراية لا من جهة الرواية، فأبطل المعنى من هذا وقال بحوادث لا أول لها، ولكن لم يقل بالوجود، قال بالإمكان. فهمتم الفرق؟ فهمتم الفرق؟ ما الفرق؟ الذين ينسبون لابن تيمية، والحقيقة أنا سأقرأ لكم فيما يأتي لأنها موجودة هنا في شرح ابن أبي العز الحنفي الحديث عن الإمكان للوجود. الآن الذين قالوا أن صفات الله محدثة كما يرد عليهم الطحاوي يقول الله عز وجل خالق قبل أن يخلق، له صفة الخالقية قبل أن يخلق أزلية، ولكن وجود مخلوقات هذه حادثة. قال بعضهم لا، إذا افترضتم وجود صفة الخلق أزلية فلا بد أن يوجد مقتضاها، فحيث وجد مقتضاها الأزلي إذن وجدت أشياء أزلية، ولا عندكم القاعدة أن الربوبية أخص صفاتها هي القديم، إذن عددتم القدماء فعددتم الأرباب والآلهة. فهمتم؟ السمية بنتم رد عليهم وقل لهم لا، حيث وجدت الصفات في إمكانية حدوث المقتضى، لأن صفات أزلية ومنها صفة الخالقية صفة أزلية، ففي إمكانية لهذه الصفة الأزلية أن يوجد أشياء أزلية. هذه نقطة إمكانية. إذا ابن تيمية يتحدث عن الإمكان أم يتحدث عن وجود شيء أزلي؟ يتحدث عن الإمكان، لأنه في نهاية الأمر يقول أن هناك أولوية لما خلق من خلق الله وهو عنده العرش. ما هو أول ما خلق الله عند ابن تيمية وجماعة من أهل العلم؟ ما هو العرش لهذا الحديث. العرش ليه؟ للحديث، الحديث اللي هو احتج به كان الله ولا شيء معه أو ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء. إذا الحديث في قضية الأولوية، الحديث بيتكلم عن أولوية خلق العرش. البقية قالوا لا، جاء النص أول ما خلق الله القلم. ردوا عليهم قال هنا الحديث عن ظرفية الأولوية لا عن إخبار الأولوية. فقال أول ما قال أول، فإذا قال أول ما خلق الله القلم، نعم أول شيء خلق الله القلم، ولكن الحديث عن إخبار الظرفية أي أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب فكتب. فالحديث عن ماذا حدث عندما خلق الله القلم في أول الأمر. فهمتم ما قاله ابن تيمية في قضية الأولوية؟ نحن نجس هذا في دور ما هو الصواب. في أول ما خلق الله القلم الحديث عن كلام ابن تيمية، لما ابن تيمية رحمه الله يثبت أن هناك مخلوقا أوليا وهو العرش. إذن هو يتحدث عن الإمكان ولا الوجود؟ أن هناك أشياء أزلية حيث كانت الصفات، كانت هذه المخلوقات التي هي مقتضى هذه الصفات وهي صفة الخلق. حديث عن الإمكان ولا عن الوجود؟ عن الإمكان في حوادث الأولها. وهذا الذي سماه في الإمكان قال لا أتكلم، قال أكثر من مرة، قالها في درء تعارض العقل والنقل وأكثر منها، وقالها كذلك في منهاج السنة. قال نوع الحوادث، قال نوع الحوادث أزلي. إيش نوع الحوادث؟ إيش نوع الحوادث أزلي؟ مش الجنس. الحديث عن قدرة الله، الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله قادر إحداث هذه الحوادث، وليس الحديث عن إفراد الحوادث ووجودها. وليش قضية النوع؟ النوع شيء، النوع شيء، هل هو شيء موجود في الأعيان أو موجود في الأذهان؟ النوع، النوع موجود في الأعيان ولا موجود في الأذهان؟ يعني هل هناك شيء موجود في الخلق اسمه نوع؟ وين موجود النوع؟ الأذهان. إذا نوع الأشياء يعني أن الله عنده القدرة أن يخلق هذه الأشياء. النوع موجود في الأذهان لا موجود في الأعيان. فإذا لم يكن الشيء موجود في الأعيان، هل هو موجود بمعنى يقال موجود، أم أنه الحديث عن قدرة الله على إحداث هذه الصفة بإيجاد الخلق؟ فهمتم؟ إنما الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن كان الله، هل حينئذ نستطيع أن نقول كان الله ولا شيء معه؟ نستطيع، نستطيع أن نقول ما في تعارض. ولكن حديث ابن تيمية رحمه الله في الرد على الذين قالوا أن صفات الله صارت بعد أن لم تكن، أحدثت ولم تكن، وفي الحديث عن أولئك القوم الذين أرادوا أن يقولوا أن صفة القديم لا تقتضي فاعلية هذه الصفة. فهمتم هذا؟ بعضهم قال هذا الكلام، قال نعم صفة القديم، صفة الخلق أزلية ولكن لا فاعلية لها. والنهاية الأمر لا قيمة لها، لا وجود لها، مدام لا فاعلية لها لا وجود لها. فالحديث عن الإمكان لا الحديث عن الوجود. فهمتم معنى حوادث لا أول لها فيما تقرؤون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحديث نوع الحوادث لا أفراد الحوادث. فالنوع موجود في الأذهان لا وجود له في الأعيان، موجود في التصورات لا موجود في الأعيان التي هي مقتضى الخلق. يقول هنا نثبت كلام الذي تكلمنا به، فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. قال والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. إيش قلنا من واجب الوجود؟ الذي لا يتصور عدمه قطعا للتسلسل. هل تريد أن أشرح لكم التسلسل؟ هناك أمران باطلان عند أهل المنطق، الدور والتسلسل، وبه نختم الكلام. ولكن أنا لا أحب الحقيقة عن كلام المناطق، ولكن هذا كتاب سلفي كما ترون وتوجد فيه هذه الألفاظ، فماذا نصنع؟ ما هو الدور وما هو التسلسل؟ إذا أردت أن تبطل شيئا فإما أن تبطله بالدورة والتسلسل عند المناطق. التسلسل هو معنى الأولوية التي لا بداية لها. الآن 1 2 3 4، لو جئت إلى ما لا نهاية من الأعداد بحسب الكثرة، يعني إلى 1000 مليون، إلى الآن هذا متعدد لا نهاية له أن يكثر، لكن إذا أردت أن ترجعه إلى الأولوية هل ينتهي أم يتسلسل كما هو متسلسل في الوجود الزائد أم ينتهي؟ إيش رأيكم؟ الأعداد، الأعداد هل قد يقول قائل هي لا تنتهي إذا زيدت، لكن هل تنتهي إذا انقصت؟ هل تنتهي؟ هذا عدم تسلسل، لأن التسلسل معناه أن يوجد قبل كل شيء شيء، هذا التسلسل، أن يوجد قبل كل شيء شيء، فهذا اللي هو لا نهاية سواء بالزيادة أو بالنقصان، هذا التسلسل. هذا التسلسل موجود ولا باطل؟ لا، باطل في حق المخلوقات. لا يوجد شيء إلا وله ابتداء وله انتهاء، أما في حق الله عز وجل لا بداية ولا نهاية، أول آخر، لا بداية ولا نهاية. أما إذا أردت أن تبطل وجود شيء فأبطله عن طريق التسلسل. فإذا بما أثبتنا أن هذا المناطق، ها مش كلامنا احنا، كلامنا شيء آخر، المناطق يقولون بما أثبتنا أن الإنسان مخلوق، قال عن طريق إبطال التسلسل. طيب سين، أنت مخلوق؟ نعم. مين قبلك؟ أبوك. مين قبل أبوك؟ جدك. مين جد جدك؟ مين؟ هل ينتهي إلى لا شيء؟ قالوا لا، باطل، هذا التسلسل باطل، إذا لابد أن ينتهي إلى أول. هذا الأول أحدث ولا ما أحدث؟ أوجد نفسه. كيف أوجد نفسه؟ ما هو كان عدم، والعدم لا يوجد نفسه، إذا لابد له من موجد، لأنه عن طريق التسلسل أبطلنا، عن طريق إبطال التسلسل أبطلنا لا بداية للإنسان، أبطلنا لا بداية وأثبتنا ماذا؟ البداية. والبداية نشأت من العدم، والعدم لا يوجد نفسه، إذن لابد له من المحدث. هذه هي قانون التسلسل. فهم ما التسلسل؟ التسلسل هو الذي لا بداية له، لا نهاية له، وكل شيء له شيء قبله، وكل شيء له شيء قبله إلى ما لا نهاية. هذا باطل. كيف أدركنا أنه باطل؟ لما أدركنا أنك تنتهي، فمدام أنك تنتهي إذا لك بداية. من أين بدأت البداية؟ لابد أن يكون لشيء أحدث من أصلك له بداية. البداية نشأت من العدم، والعدم لابد له من محدث، إذن أثبتنا وجود واجب الوجود الذي لا يتصور عدمه. فهمتم عن التسلسل؟ منعا للتسلسل أثبتنا حدوث ابن آدم. ما هو الدور؟ الدور أبو علي المسكين راح على دائرة حكومية من دائرة الجزائر، راح للموظف قال له يا موظف أنا أريد منك أن توقع لي هذا الكتاب، جايب معاملة من أجل بناء بيت. قال له منعوني من بناء البيت حتى أنت يا موظف يا رئيس دائرة الآثار توقع عليه. قال له جيد، ولكن أنا لا يمكن أن أوقع عليه حتى يوقع عليه رئيس دائرة المراحيض. راح على رئيس دائرة المراحيض، قال له يا رئيس دائرة المراحيض لا يمكن أن يصبح هذا القرار ساري المفعول بإنشاء بيت حتى يوقع عليه رئيس دائرة الآثار، ورئيس دائرة الآثار منع التوقيع عليه حتى توقع عليه أنت. قال له صحيح، ولكن لا يمكن أن أوقع عليه حتى يوقع عليه رئيس دائرة الآثار. فهمتم؟ ما هو هذا؟ هل يوجد هذا القرار أن كل واحد منهما قد علق وجوده على وجود الآخر؟ كل واحد منهما قد علق وجوده توقيعه على توقيع الآخر، فهل يمكن أن يوجد الشيء؟ لا يمكن. إذن إذا علق الشيء على وجود شيء وكان هذا الشيء معلق وجوده على وجود الآخر الذي هو الذي علق وجوده عليه، فلا يمكن أن يوجد. فهمتم؟ هذا ما اسمه؟ هذا الدور. أما الأول فاسمه التسلسل. هذا هو الدور وهذا هو التسلسل. لما الإنسان كان له أولوية، كان له بداية، كيف عرفنا؟ عن طريق إبطال التسلسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والآن إلى أسئلتكم، جزاكم الله خير الجزاء. تفضل. وقيد اللفظ المختلف فيه وهو القبلية أو المعية بالحديث الآخر الذي أنصحكم أن لا تقولوا لي ما سمعتم من المشايخ. يعني أنا ناقشت هذا الكلام من ضياع وقت. نعم، هو نقل كلام ابن تيمية ونحن ذكرنا كلامه، فليس هذا مما يستفاد في دروس العلم. أنا أقول شيء وقد بينت ما فيه فيقول يا شيخ ولكني سمعت من الشيخ، هذا الحقيقة يضيع الوقت عليكم. فقد ذكر أن هذا اللفظ سواء وجد أو لم يوجد فهو لا يحمل إلا على معنى واحد، فالله عز وجل كان ولا شيء معه وكان ولا شيء قبله على معنى واحد. واضح يا أستاذ؟ وما نفاه ابن تيمية من لفظ المعية إنما نفى لما تقدم. واضح يا أستاذ؟ هذا الذي عندنا. ما عندي غير ما أقوله لو قاله شيخ معاصر أو شيخ قديم. في مسألة التأويل قلت عندما تضيف من على الكلمة تفيد مش كلمة، يعني على من على تحت وفوق، يعني تفيد العلو، تفيد العلو الذاتي تجري من تحتهم الأنهار. واضح؟ الآية يقول الله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، السقف من فوقي، السماء من فوقي. ممكن تقول السماء فوقي، واضح؟ ولكن فتدل على معنى الرتبة وعلى معنى الفوقية الذاتية، ولكن هنا على معنى الفوقية الذاتية. أما كلمة فوق وتحت، كلمة فوق وتحت تصرف على أحد معانيها، إما الذاتية وإما ذات الفوقية وإما رتبة الفوقية. أما إذا دخلت من على فوق وتحت فلا تحمل إلا على الذاتية. ثم الله سبحانه يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم. وين تحت وفوق؟ لا إيش إنما يعني قيمة وين فوق وتحت؟ ما فيش ما فوق وتحت. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وين فوق وتحت؟ أما تريد أن تعرف معنى الآية هو لأنه من جعلنا من بين أيديهم سدا، وهذا كنت أريد أن أتحدث به على ما أبطله المتكلمون من إجراء كلام الله على الحقائق. فقال أن القرآن استخدم المجاز فقالوا جدارا يريد أن ينقض. صفة الإرادة كيف أطلقت على الجدار؟ قالوا لا يمكن أن تحمل الإرادة هنا على معنى الإرادة الحقيقية، وإنما الإرادة المجازية. الإرادة الحقيقية هي القصد، أراد شيء قصده شاء أراده. أما الجدار هنا لا إرادة له، لأن الإرادة أمر قلبي والجدار لا عواطف عنده ولا له قلب ولا له باطن، فكيف حملتموها على معنى الإرادة الحقيقية وقلتم إن القرآن لا مجاز فيه؟ وين الحقيقة هنا؟ أولا الإرادة قلنا قصد الشيء، فلا بد أن تنسب إلى الجدار بغير النسبة إلى الإنسان، كما أن الإرادة في الإنسان غير الإرادة في الحيوان. فالآن أنا كما يقال أرمي الكرة في ملعبك وأقول الإرادة للجدار إرادة خاصة فيه وعليك أن تبحث عنها، هل تستطيع أن تنفيها؟ لو أنا قلت لك هو النافي ماذا قال؟ النافي قال الجدار لا إرادة له، ما هو الدليل؟ لو أنا قلت أن الجدار له إرادة خاصة به تليق به باعتباره جدار، كيف تستطيع أن تنفي؟ كيف تستطيع أن تنفي؟ ثانيا، من الذي قال لك أن هذه الجدر وهذه الأشياء غير الإنسان والحيوان التي فيها الروح باعتبار ما نعلم لا إرادة لديها؟ كيف؟ ألم يخبر الرب سبحانه وتعالى أنها تسبح؟ وما من شيء إلا يسبح. قال أولئك، قال هذه تسبيح الدلالة، تسبيح ما فهمتم ما تسبيح الدلالة؟ قالوا ليس تسبيحا حقيقيا، يعني ما الجدار يقول سبحان الله ويسبح الله، ولكن الجدار والشيء والمادة والسماء والخلق والأشياء التي لا روح فيها عندما تنظر إليها تذكرك بتسبيح الله وتذكرك بعظمة الله، فهي تدلك على التسبيح لا تسبح بنفسها. إذا كان هذا المعنى فلما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ إذا كان على معنى تسبيح الدلالة فهذا المعنى قد فهمناه، عندما أرى السماء فأقول سبحان الله دلتني على التسبيح، هل هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. ولكن القرآن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحها، عندها تسبيح خاص بها لا نفقه نحن تسبيحها. إذن هو تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي. الجدار يسبح، هل الذي يسبح له إرادة خاصة به؟ الجدار سبح بكلام لا أفهمه أنا ولا يفهمه الإنسان، لكن مرة رد السلام قال صلى الله عليه وسلم ولقد كنت أمر على حجر في مكة أعرفه يرد علي السلام. فهو كان يسبح وقطع التسبيح ومر من جنبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك يا محمد. هذه إرادة جديدة، كانت إرادته منصبة على التسبيح فصارت إرادته على التسليم، صارت إرادة أخرى، فما بكت عليهم السماء والأرض، صارت السماء تبكي والأرض، صارت إرادة جديدة. إذن الصحيح أن الجدار له إرادة، ولكن ليست الإرادة التي تعرفها. لكن ابتداء لم يوجد الحديث لقلت لك لا توجد له إرادة خاصة به، هل تستطيع أن تنفيها؟ بل وجد من قبل البحاث الآن الماديين أن الأشياء لا تتعاطف، وجدوا أن الأزهار إذا جابوا لها موسيقى بترقص، صحيح؟ وما بدنا نحدثكم في قصة أحد إخواننا الكخ والمخ، قصة طويلة. فقضي أن جدارا يريد أن ينقض له إرادة. الآن جينا لموضوع السؤال لما قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، السؤال سد حقيقي ولا سد مجازي؟ الآن نرجع للقضية الأولى، شو المقصود؟ سد حاجز، لما الله يتلو عليهم القرآن فلا يفهموا، حاجز بين قلوبهم وبين أن يفهموه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد الوجوه ما رأوه، صار حاجز حقيقي؟ حاجز حقيقي. أنت نعم الحقيقة عندك الحاجز هو لوح الخشب، لكن لا، في حاجز آخر غير لوح الخشب وغير لوح الحديد وهو حاجز حقيقي. واضح؟ سد سد ما كيف السد؟ وجد ملائكة أبطلوا أعينهم، ووجد ملائكة حالوا بينهم وبين الرؤية، هذا كله حجز سد. قد يقول قائل إن هؤلاء السلفيين كانوا يقولوها لما كان لنا شأنا مع هذا الشيخ في الدفاع عنه حتى ظهر ما ظهر، وهو ابن باز قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قالوا أنتم شيخكم أعمى في الدنيا وأعمى في الآخرة، هكذا كان يقول الدكتور عندنا في الجامعة يقولها لنا، يقول عندما تبطلون المجاز فينبغي أعمى، طبعا في الوقت قبل أن يفترق الأمران، أن ابن باز ليس منا ولكن منا في هذا الباب، في باب سلفية الأسماء والصفات، وأما في غيرها في أمور كثيرة في غيرها فليس منا ولسنا منه. فقالوا هكذا كيف؟ هل الأعمى هنا على معنى المجاز؟ نقول إن تخصيص الكلمة على معنى معين ليس مجازا. انظروا، قلنا وشرطه، احنا قلنا الشرط الأول أن تبحث في لغة القرآن على الكلمة لتعرف معناها حسب إطلاق القرآن. ماذا أطلق القرآن عن قضية الذين تموت قلوبهم ولا تبصر الحق؟ أنها عميت عن رؤية الحق. واضح؟ أنها عميت عن رؤية الحق، عمى، فسمى عدم رؤية القلوب للحق وعدم إبصارها للصواب سماه عمى. هذا هو إطلاق القرآن فيها، وأطلقها هنا بنفس إطلاقه. هذا واحد. الشيء الثاني، العمى صفة، هل هي صفة حقيقية في إبصار العين مجاز في غيرها؟ نرجع للقضية، من قال لك هي صفة تعمل على المعنى الذي أضيفت إليه؟ فلما كان حديث القرآن، ما الحديث عن العمى العيني إلا فيما يتعلق بالأحكام، ليس على الأعمى حرج، وإنما الحديث هنا عن عدم رؤية الصواب والهدى والبصيرة، فكان في يوم القيامة عدم رؤية الطريق إلى الجنة، فكبكموا فيها جميعا، ما رأوا الطريق إلى الجنة فهلكوا. هل هذا مجاز؟ هل هذا صرف اللغز عن ظاهره؟ من قال لك أن العمى حقيقة في عين باطل في غيرها أو مجاز في غيرها؟ وكما قلنا في المعية، الآن الأصل أن اللفظ في حق الله على إطلاقه، في صفة الله على إطلاقه، في حق البشر لابد أن يقيد على معنى معين كما قلنا في معية الله. هل معية الله عز وجل مع البشر جميعا بنفس معنى كلمة المعية عندما أطلقت على موسى، عندما قالها موسى عن ربه، وعندما قالها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه هو وصاحبه، عندما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، كلمة معكم هنا على نفس كلمة معكم عندما قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وقال محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا؟ وهل هي معية هنا زائدة عن هذه المعية؟ معية زائدة عن هذه المعية، معية المراقبة، معية السمع والبصر، هنا معية النصرة والتأييد. هل هذه معية حقيقية ولا معية مجازية؟ حقيقية. فإذا استخدام اللفظ لبعض معاني وقصره على بعض معاني ليس إبطالا له ولا تأويلا للمعنى الأول، ولكن قصره على بعض معاني. واضح يا إخواني؟ قصرنا على بعض معاني. ما فهمت السؤال في بعض الأشياء الأخرى. تفضل. شو قلت في التورس الماضية بأن الله خلق بكلمته في خلق عيسى وآدم، لكن في القرآن يوجد الله خلق آدم بيده، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ كيف؟ إن الله خلق آدم بيده. إن خلقت بيدي؟ إن الله خلق آدم بيده. إن الله خلق كما خلق عيسى. كيف نوفق بأيديه وبيده؟ وين يسأل السائل يقول إن الله عز وجل خلق آدم بيده وخلق عيسى عليه السلام بالكلمة. الله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فتشريفه مما احتج به السلف كما ذكر الأجري في كتابه الشريعة وابن خزيمة في كتاب التوحيد، أن اليد ليست بمعنى القدرة، أنه ذكر خلق آدم باليد ولم يذكر بقية الخلق أنهم خلقوا باليد، مما يشرف آدم عليه السلام أنه خلق باليد، ببقية البشر خلقوا بقدرة الله وبالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه من تراب، الرب خلقه من تراب كما خلق آدم، كما في الآية، كما في ظاهر الآية، ولكن أن يقول له كن فيكون، كن إنسانا، وأن ينفخ فيه الروح، هذا بالكلمة. فما هو التعارض ما بين أن يخلق الله آدم بيده وأن يقول له كن إنسانا وينفخ فيه الروح؟ ما في تعارض يا عبد الله. وآدم عليه السلام خلق، عيسى عليه السلام خلق كما خلق آدم بيد الله، تشريفا له وتعظيما، كما في الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق بيده ونفخ في الروح وقال له كن إنسانا فكان إنسانا. ما في تعارض أن الله خلق آدم بيده وبالكلمة، هذا ما في تعارض. نعم تفضل. بأن الأنبياء الله أعلم كانوا مشركين الأنبياء. أيوة أكمل سؤالك. بعدين وعرف من الأعطاء الأنبياء أنهم ما تحب الأخطاء أو شيء أو. قلنا في الدرس الفائت يا عباد الله أنه يجوز أن يكون النبي بعض الأنبياء أن يكون بعض الأنبياء قد وقعوا في الشرك قبل النبوة والإسلام، كانوا كفارا فأسلموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وصاروا مسلمين، ثم ارتفعت درجتهم فصاروا أنبياء. احتجزنا على هذا الأمر ببعض الآيات والأحاديث ذكرناها في الدرس الفائت، لا حاجة لذكرها وتكرارها. السؤال، هذا يتناقض مع ما يسمى بعصمة الأنبياء. أجمع أهل السنة وأهل العلم على أن العصمة ليست قبل النبوة، بعضهم قال العصمة حتى قبل النبوة، ولكن الحديث الذي يسأله له الحديث عن عدم أخطاء الأنبياء بعد النبوة، الحديث أن الأنبياء معصومون بعد النبوة، الآن عن أي شيء معصومون؟ أدخلتنا في باب النبوات في آخر الكتاب في شيء اسمه النبوات النبوات، لكن حتى يعني نقول لك لأنه باب العقائد موضوع متعلق بالإلهيات، موضوع متعلق بالنبوات اللي اسمها السمعيات. آخرا يقال لها السمعيات المتعلقة بأمور الغيب الأخبار فيما يأتي. هل الأنبياء معصومون عن كل خطأ بعد النبوة؟ النبوات، لكن حتى يعني نقول لك لأنه باب العقائد موضوع متعلق بالإلهيات، موضوع متعلق بالنبوات اللي اسمها السمعيات. آخرا يقال لها السمعيات المتعلقة بأمور الغيب الأخبار فيما يأتي. هل الأنبياء معصومون عن كل خطأ بعد النبوة؟ الصواب أن الأنبياء معصومون في التبليغ، أي أنهم لا يخطئون في تبليغ شيء عن الله، معصومون، عصمهم الله. واضح يا إخواني؟ معصومون في تبليغ شيء، أن يقولوا قال الله ولا يقول قد قاله، وإذا وقع هذا ولم يقع فلو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد فما منكم من أحد عنه حاجز. في أكثر من هذه الإنذار، لكن لم يقع. ما ثبت أن نبيا من الأنبياء الذين اصطفاهم الله وأكرمهم وقع في تبليغه عن الله وقع في شيء باطل مكذوب، هذا لا يمكن. إلى أن نأتي إلى أفعاله الذاتية في كبائر وصغائر. أهل السنة يقول لا هنا الكلام عن الوقوع، مش الكلام عن الجواز. الآية يقول ولو تقول، هل تثبت أنه ممكن للنبي جوازا بقدرته أن يعصي ربه بالتبليغ؟ ممكن، لكن هذا وقع، الجواز لم يقع، الجواب لم يقع. هل الأنبياء وقعت منهم كبائر؟ ما وقعت منهم كبائر. لما تقرأ جميع ما أخبر عنه من قصص الأنبياء، هل وقعوا في الكبائر؟ أهل السنة يقولون لا. هل تقع منهم الصغائر؟ بعض أهل السنة نفى وبعضهم أثبت وصى أنهم يقعوا في الصغائر، يقعوا في الصغائر. جاء الذين نفوا الوقوع الأنبياء في الصغائر و تكلفوا شديدا جدا بما لا يمكن عقله ولا فهمه في حمل بعض الآيات والأحاديث، مثل قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى. هل هذه الصغيرة؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم رغب بهم أن يسلموا، لكن بعض الأنبياء قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن إبراهيم إلا ثلاث كذبات، كذبة اسمه كذب، مخالفة الواقع. هذا يأثم أو لا يأثم مسألة أخرى، واضح يا إخواني؟ ونزلت مرتبته، ولذلك يوم القيامة عندما يؤتى إليه فيقال له اشفع لنا عند ربك، يقول أنا كذبت ثلاث كذبات ما أستطيع، والرب غضب اليوم غضبا ما غضبه من قبل، اذهبوا إلى غيره. واضح؟ فلم يتقع منهم الصغائر، والله سبحانه وتعالى لكن أن يعاب على النبي أن يقع منه شيء، نعوذ بالله، هذا من باب الضلال. ولا يعاب على الصالحين، لأن الصالح وهم أدنى مرتبة بالمراتب من الأنبياء تكون لهم حسنات تغفر لهم سيئاتهم، أو قد تكون قد تابوا منها أو إلى ما شابه ذلك من الحديث في هذا الباب. والحديث بتوسع يكون في باب النبوات عندما نأتي إلى ما يليق بالأنبياء ومن صفاتهم. تفضل. أول شيء من باب إطلاق معنى الفهد على السنة كذلك كقول الله عز وجل ويعلم الله فيهم خير الأصنام أي أصنام ثم يطلق أحيانا. أحسن. يقول الأخ أن اللفظ يكون فيه عدة مراتب وعدة معاني، أن يعني يتكلم المتكلم ببعض المعنى دون البعض الآخر لا يسمى تأويل، استخدام اللفظ فيما وضع له أو فيما تكلم الناس والعرب به. فالآن يقول هنا دليل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، هم سمعوا ولكن لم يفهموا. فهنا أطلق الفهم بمعنى السمع، وهي مرتبة من مراتب السمع، لأن مقصود الاستماع هو مقصود الفهم، لا لغة الأصوات ولا جرجرتها. جزاك الله خير. سؤال تفضل. طيب في معرض الكلام عن الحقيقة والمجاز عند أهله، قال بعضهم قال أن الحقيقة هي حمل الشيء على ظاهره، والطائفة الأخرى قالت هو المعنى الأول المتبادر جده. فيقرأ أن ما الفارق، أنا ما أستطيع أن أفرق بين ظاهر الشيء وأول شيء يتبادر إلى الذهن، هو نفس الشيء أصلا، الظاهر هو الذي يتبادر إلى الذهن عند أول وهلة، فما الفارق بينه؟ الظاهر عند المتأخرين سبعوا لها القضية. السؤال يقول أن الناس الذين قسموا الحقيقة الكلام إلى حقيقة ومجاز، قال بعضهم الحقيقة هو نقل الظاهر، له نقل الظاهر، لا لا انتبه، قال الحقيقة هو ما وضع له اللفظ ابتداء، واضح أستاذ؟ الحقيقة عندهم هو معروف. الحقيقة ما هي بحسب تقسيم ما يقولوه؟ هو ما وضع له اللفظ ابتداء عند الأصل الوضع اللغوي، المجاز حمل من هذا الوضع اللغوي إلى معنى آخر لم يتفق عليه أهله ووضعه. المعنى الآخر قال هو المعنى المتبادر إلى الذهن ابتداء، فهذا المعنى، المعنى المتبادر إلى الذهن ابتداء، نعم يأتي المعنى الظاهر، أما المعنى الأول فليس كذلك. نأتي إلى موضوع مهم جدا. إخواني عليكم أن تنتبهوا بحذر إلى مصطلحات كل جماعة، أن يكون مكلفا، شروط الزكاة أن يكون مكلفا، شروط الحج أن يكون مكلفا. كلمة مكلف عند الفقهاء، وبتقرأ في كتب التوحيد العقائد يقول المكلف، فهل هما على معنى واحد؟ الجواب لا، المكلف عند الفقهاء غير المكلف عند أهل التوحيد والكلام. كيف المكلف عند الفقهاء شرطه الإسلام، يقول لك المكلف يجب أن يكون مسلما عاقلا بالغا شيخ. فإذا الشرط الأول للمكلف عند الفقهاء هو أن يكون مسلما. طب المكلف عند أهل التوحيد لا، المكلف هو مطلق الإنسان، لأن الإنسان مكلف بالتوحيد سواء مسلم أو غير مسلم. يعني ينبغي أن نفهم لفظه. كلمة الظاهر هنا أتيت بها من أجل الموضوع، كلمة الظاهر، إذن ينبغي أن نعرف رموز، معاني رموز ومصطلحات المتكلمين. تريد أن تفتح كتاب لابد أن تفتح مقدمته، ما الذي يقصد بهذا الكلام؟ وقلنا هذه مصيبة أهل البدع، أنهم حملوا الألفاظ ابتداء على معاني خاصة عندهم، وصاروا يجروا كلام الله على هذه المعاني الخاصة لهذه الألفاظ عندهم، هذا باطل. كلمة ظاهر، الظاهر ما معنى الظاهر عند الأصوليين؟ لو فتحت كتاب من كتب الأصول، طبعا الأصول لابد أن يبحثوا لنا على مراتب الكلام، قالوا أن من مراتب الكلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة اسمها الظاهر، وهي مرتبة أعلى من أدنى من النص، أدنى من النص. ما معنى الظاهر وما معنى النص؟ طبعا بعدين يأتي المفسر وبعدين يأتي المحكم، هذا علوا يبدأ مراتب الكلام. أول مرتبة هو المحكم، ثاني مرتبة المفسر، ثالث مرتبة النص، رابع مرتبة الظاهر. ما هو هنا كلمة الظاهر إنها معنى غير كلمة الظاهر التي استخدمناها الآن في أساليب اللغة. النص والظاهر طبعا بعضهم لم يرى تفريقا، لكن حقيقة أغلبهم يرى التفريق. النص هو ما دل على معناه بنفسه وليس بحاجة إلى قرينة لتدلنا على المعنى، مثل كلمة ثلاث، مثل كلمة أربع، فهذا نص في الدلالة على مرادها. ثلاث في الدلالة على العدد، هل تحتاج إلى غيرها لتدلنا على المعنى؟ قالوا هذا طبعا للذكر. الظاهرية بيزعلوا من الحديث هذا، يعتبروا أن الحديث في الباب يعني حديث لا قيمة له. فهذا النص، النص إذن ما هو دال على معناه بذاته ولا يحتاج لا إلى قرينة مصاحبة ولا إلى قرينة منفصلة للدلالة عليه، لكن الظاهر لا. طبعا هنا النص كما ترى معنى مفرد، مفرد كما ذكرنا، ولكن هناك ألفاظ يقول لك لا، ظاهرة في الدلالة على معنى. هذه الألفاظ تكون فيها عدة معاني، فحتى نعرف المراد من المعنى لا بد من وجود قرينة لتدلنا على المعنى المراد. إذن هو لا يدل على معناه بنفسه، ولكن يدل بمعناه على المراد بوجود قرينة، لا بنفسه، لا بد من وجود قرينة. إما هذه القرينة أن تكون مصاحبة متصلة، وإما أن تكون منفصلة. واضح يا أستاذي؟ هذا هو الجواب. يعني الآن كلام، كلام سيطلق على معنيين، على ما يتحدث الناس به، ويطلق على حديث النفس. إذا أطلقت فإنه يدل على الكلام المنطوق، ولا يمكن أن يقع الكلام المنطوق إلا بحديث نفسي، فدلت على المعنيين. لكن ممكن يقول عمر رضي الله عنه ولقد زورت في نفسي كلاما. إذن هنا الكلام، كلمة كلام ما دلت على معنى واحد، دلت على عدة معاني. عرفنا إنها دلت على المعنى حديث النفس به أنه قال بالقرينة، وهذا كما سيأتي رد على الذين قالوا أن الكلام يمكن إطلاقه على حديث النفس. نقول لا يجوز إطلاق الكلام، كلمة الكلام على حديث النفس إلا بوجود قرينة، فإذا أطلقت لابد أن تدل على المعنى الأول وهو الحديث الذي يقع من الشفاء وبالأصوات، معروف كما عرف أهل النحو الكلام هو إيش؟ شو الكلام عند أهل النحو؟ الكلام الكلمة هي معنى مركب أو كلام مركب مفيد بالوضع. واضح يا إخوان؟ فهذا من أجل كلمة الظاهر، عليك أن تنتبه لها. يعني الظاهر مرات هو البين الواضح الذي لا يحتاج إلى غيره هنا كما في كلامنا، وليس الكلام بمعنى الظاهر كما يقوله الأصوليون. في أحد قبل فضل في معنى الآية لما قال الله سبحانه وتعالى سرقت غيرك، لكن ما دون سرقة ليست فيها القطع. فضل لما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكان جواب الملائكة قائلين أتجعل في الأرض من يفسد، تجعل فيها ما يفسد فيها فيسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما هو السؤال؟ السؤال كيف كان علم الملائكة والعالم غيب والله، كيف كان علم الملائكة أن الإنسان سيسفك الدماء؟ أول شيء علم لا ينفع وجهل لا يضر. جاء رجل إلى ابن عباس وهو من أئمة أهل السنة، قال له خلق الله في الدنيا في سبعة أيام، يوم هذا؟ قال له ما أدري، يوم يوم، عليك أن تؤمن يوم، لكن إيش اليوم؟ ألف سنة، مئة سنة، ما أدري. سأل سعيد بن المسير، قال بعد مدة من الزمن سألته فأجاب نفس الجواب، لكن إيش فائدة من ذلك؟ لكن فالآن تريد أن تعرف كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيفسد فيها ويسفك الدماء من خليفته، من كلمة خليفة، لأن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة لا بد أن يقوم مقام من استخلفه، فالإنسان استخلف من أو خليفة من؟ خليفة الجن. فالجن هم الذين عمروا الأرض قبل الإنسان، فسفكوا وقتلوا وإلى آخره، فنزلت الملائكة وقتلت منهم من قتل، وحاربت منهم من حارب، وهرب بعضهم إلى رؤوس الجبال وإلى الأماكن القفرة. فلما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، عرفوا أو قالوا أو ظنوا أن هذا الخليفة سيكون من جنس من استخلفه. في الآية دليل على أنه لا يجوز أن يقال أن الإنسان هو خليفة الله، هذا خطأ. الله عز وجل هو خليفة كل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فربنا متى يغيب جل في علاه حتى يستخلفه، حتى يخلفه الإنسان؟ فهو لا يغيب. فهذا هو الجواب: علمت الملائكة ذلك من كلمة خليفة. فماذا رد عليهم الله عز وجل؟ قال: إن يعلموا ما لا تعلمون. ما هو أعلم ما تعلمون؟ وجود الصالحين، وجود الأنبياء، وجود المجاهدين، وجود العباد الذين يباهي الله بهم الملائكة. فإذا وقع الصلاح من الإنسان في محبة الله، قال الله للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ أني سأخلق ناس أطهار صلحاء عباد يقومون بغير ما قام به الجن من الصلاح والتقوى. وهذا معنى مباهاة الله بهذا الإنسان، مباهاة الله الملائكة، أن يباهي الله عز وجل بالإنسان ملائكته. في سؤال قبلك؟ لا بأس، لا احنا سرقنا السؤال، تفضل. هل القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى، وأقصد رسم حروف الموسيقى في ملازمة الموسيقى في كلام الله الأجلية والتي بها خاطب الملائكة ورسله، فينبغي تقديسها، تقديس يعني هذه الحروف، تقديس معانيها، أم المقصود هو المعاني؟ لأن بعض الناس لا تطول، لا تطول. مين حضر منكم درس أبو الوليد البارحة؟ شو قال وليد لما سئل عن الزواج من الكتابيات؟ قال سؤال طويل. شيخ قال؟ قال هذا سؤال يحتاج إلى شرح طويل. هذا كلام الوليد. فهذا سؤال يحتاج إلى شرح طويل. لا تستعجل، هذا سنبينه بتمامه، والكلام قريب على كلام الله عز وجل، لا تستعجل، لأن حقيقة هذا بحث ينبغي أن يوصل بطريقة صحيحة حتى يكون الجواب بطريقة صحيحة. احملها على معنى هروب الوليد. تفضل. على ذكر اللغة العربية، هل ممكن أن نقول أغلبية الرسل والأنبياء يتكلمون اللغة العربية؟ ذكرك أو ما من نبي إلا بعث بلسان قومه ليبين لهم ما يتقون. فالآن يقول أن عيسى عليه السلام هكذا يكتبون ويقولون، لأنه لا يوجد إلا التوراة والكتاب المقدس المزعوم وأخبار اليهود، أنه كان يكتب بالسريانية، وكذا التوراة كتبت بالعبرانية، هذا كلام كله أخبار التوراة. هذا الجواب لا أدري، هذا مقدم الجواب لا أدري، وأنا لا أثق بأخبار التوراة، ولا أعتقد أن التوراة كتبت لا بالسريانية ولا بالعبرانية، بل أعتقد أنهم كانوا يتكلمون باللغة العربية. والدليل أن الذي صلب هم نقلوا النقل عن المصلوب اللي هو شبيه عيسى عليه السلام، أنه صرخ وقال: إيلي إيلي لما سبقتني، إيلي إيلي لما سبقتني. هي مش سبقتني، السبق في اللغة العربية هو ما تعرفون، أما إيلي فهو الإله، اللغة العربية الإل هو الإله. قال العربي: هذا كلام لا يخرج إلا من إل، أي من إله. الإيل هو الإله في اللغة العربية، الإيل هو الإله، الإله. فلما قال المصلوب قال: إيلي إيلي، تكلم بالعربية إذا، قال: إيلي إيلي إلهي إلهي لما، ما قال سبقتني، هم حطوا ثلاث نقط ملاعين، هو قال: إيلي إيلي لما سبقتني، سبقتني باللغة العربية، يعني لما تركتني، لأن السابق يترك مسبوقه. فقال لما سبقتني لما تركتني؟ هذا كلام كله احتمالات ها؟ أما بما تكلم الأنبياء الجواب لا نعرف، فقط نعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم تكلم بالعربية وهذا القرآن كلام الله بالعربية. أما أن موسى تكلم بالعبرانية وعيسى تكلم هذا كلام للأسف يكتبه أهل الإسلام، لكن لا دليل من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نوع اللغات التي تكلمها الأنبياء السابقون. ولا نعرف إلا أن إسماعيل أول من فتق لسانه بالعربية. إذن كان إبراهيم يتكلم بلغة غير اللغة العربية الفصحى هذه. هل تكلم بعد أن فتق لسان إسماعيل فإسماعيل الإبن علم الوالد إبراهيم اللغة؟ ممكن ومش ممكن، ما ندري شيء من هذا. إذا لغة الجنة شيخ أنت لغة أهل الجنة لم يأتي عليها دليل. ورد حديث أن لغة أهل الجنة هي العربية والأحاديث ضعيفة، رواها أبو نعيم في صفة الجنة وهي في بعض السنن، ولكنها أحاديث لا يقوم بها الحجة ولا تصل إلى درجة الاحتجاج، فلا نعرف ما بنعرف أهل الجنة بيش بيتكلم. نعم، ولا حاجة للاستطراد. نعم، أما قوله سبحانه وتعالى السلام أنهم يقولون السلام، فأهل الجنة وأهل النار كما ذكر الله عنهم يتكلمون بكلام ذكره الله في كتابه، مثل قولهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فحسب إذا فهمنا هذا أنهم تكلموا بالعربية، ولكن هذا غير صحيح. فسليمان عليه السلام ماذا ساق الله عن أمره؟ أنه قال لقومه كلاما عربيا وموسى كلاما عربيا، فليس هذا دليلا على أن كلام أهل الجنة بالعربية، لأن هذا من جنس هذا. نتبع خاتم الحديث هذه من حجج الذين يقولون بالمجاز. واسأل القرية التي كنا فيها. القرية من الاجتماع قرنة قران، هذا كيف يسمى الزواج قران. والقرى والقرية لا تسمى قرية إلا إذا اجتمعت بيوتها، ولا تطلق في لغة العرب. ما هو المشكلة لغة عربية؟ هل العرب يسمون البيوت من غير أهلها والبشر الذين يعيشون فيها يسمونها قرية؟ الجواب لا. فإن العرب لا تقول عن القرية قرية حتى يكون فيها بيوت والناس ساكنين فيها ناس. فلما قال الله عز وجل على لسان إخوة يوسف عليه السلام واسأل القرية، إنما أسأل القرية، اسأل القرية، والقرية تطلق على معنيين، البناء والناس الذي فيها، اسأل القرية لا على كل القرية فيما يطلق اللفظ وهو أن تسأل البناء والناس، ولكن على بعض معنى ما يستخدم أو تستخدم كلمة القرية له، أي الناس. لا يقول قائل ولكن معناها واسأل الناس الذين في القرية. إذن أنت حملت معنى القرية فقط على معنى الأبنية، والعرب لا تستخدم هذا. لماذا أنت تقول سكنت القرية فلا تقول هنا القرية مجاز، لأنك ينبغي أن تقول سكنت بيوت القرية. ليش هنا اكتفيت بكلمة القرية على البيوت، وهناك لم ترضى أن تقتصر معنى كلمة القرية على الناس؟ والقرية تشمل الاثنين معا. لماذا؟ على كل حال يعني الرد عليهم طويل جدا، وهذا من إحدى الردود، ويرجعوا لهم يقسموا، وهذا الذي قلناه وهذا الذي نعتقده وهذا ما نرد به عليهم. وهذا حسن فهمت، بس فهمت إيش إنه القرية في لغة العرب تطلق على شيء يعني البناء والناس. فهل يجوز للمتكلم أن يطلق اللفظ إذا اشتمل على شيئا ثلاثة على أحدهما؟ هل يجوز أو على أحد هذه المعاني؟ الجواب نعم. هذا كلام حقيقي يسأل القرية ولا كلام مجازي؟ كلام حقيقي. نعم. حقيقي. سكنت القرية كلام حقيقي؟ معنى حقيقي سكنت القرية؟ نعم. هل هنا القرية على المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي حسب تقسيمهم؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا معنى حقيقي؟ للمعنى هذا. ما قلت لا قلت لا هو معنى مجازي فالقرية لابد من وجود الإنسان فأنت ما سكنت جوا الإنسان ولا جوا البيت فلما كان ممتنع قضية سكنك جوا البيت فأنت سكنت جوا الإنسان فسكنت داخل البيت. لماذا هذا التطويل؟ تفضل. تفضل. لو حملنا معنى الآية المعنى الحقيقي وكان هو المعنى الحقيقي الاتواق من قوله ولو حملنا معنى الآية على المعنى المجازي القطع أصدعك المعنى المجازي هو القرية والمعنى الحقيقي هو الصدران من الله ف إذا قلنا هذا الآية التي ذكرت لا تحمل المعنى لذكرة من المعنى أن المعنى هنا يحمل على المعنى الحقيقي يعني معية الله عز وجل معهما حقيقيون وكيف يفسر كيف يكون المعنى إذا حملناه على المعنى المجازي وين وصلت؟ صحيح وين وصلت أنا؟ إلزامات المفرقين يلزمك إلزامات المتكلمين هذا خطأ لأن القول بأن الآية لا تحتل إن الله معنا تحتمل أو معناها أن معية الله حقيقية هذا تشرك الذهن إلى أن ذات الله عز وجل معهم إذا كان المعنى حقيقيا حقيقيا هو معية العلم انت اوجبت علينا اسمح لي انت ما حضرت درس العلو الظاهر قصة اعطينا درسا كاملا عن اهم صفة من الصفات التي ينكرها المعتزلة والمتكلمون وهي صفة العلو ورأينا ان صفة العلو لا تعارض صفة المعية وقلنا ان المعية في لغة العرب تطلق على معنى المجاورة والمصاحبة وتطلق على معاني أخرى ولا يقتضي هذا نفي هذا الآن أنت تقول سرت مع القمر أو سرت والقمر أنت ماشي معاه صحيح ولا مش صحيح صحيح لكن هل معنى ذلك أن القمر قاعد جنبك مثل ما تقول سير أو أنا وأبو خليل مع أبو خليل لا فقضية المعارضة لا توجد يعني هؤلاء يريدوا أن يلزمون أنكم إذا أثبتتم المعية الحقيقية لله سبحانه وتعالى فينبغي أن تنفوا علو الله على خلقه ما فيش معارضة نحن نقول لا معارضة لما أنتم تقولوا أن معنى المعية الذي أطلق في الكتاب والسنة يستلزم وجوبا المصاحبة والمجاورة نقولكم لا نحن لم هذا الإلزام منكم أنتم تلزمون به أنفسكم لا تلزمون به لأن المعية في لغة العرب وهي معية في إطلاقاتها وفي أصل ما يتكلم به العرب لا توجب هذا المعنى الذي ألزمتمونا به والدليل هذا الذي ذكرنا سرت مع القمر القمر وين وانت وين ومع ذلك استخدمت لفظ المعية فكيف تقول أنا معي ربي على أي معنى هذه المعية معية التأييد هي جزء من استخدام كلمة المعية ونحن بنرجع بنقول يا قومنا هذه الألفاظ ليس لها معنى مفرد مستقل به إذا أطلقت ليست مثل كلمة سيف ليس مثل كلمة نهر ليس مثل كلمة حائط هذه معاني لا يمكن للمرء كلمة معية مع ما معناها؟ كل هذه لها معاني مراتب، لها معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. إذا أطلقت من غير وجود تقييد فنقول بنحملها على المعنى الكامل. مثل علو الله، علو الله عز وجل، علو لما أثبتنا صفة العلو فإنها تطلق على معنى كامل لجميع معاني العلو، اللي هي معنى علو الذات ومعنى علو الرتبة، ما في تقييد لها، وفي أدلة تثبت إثبات كل صفة. الآن المعية كلمة نريد أن نعرف معناها، هذه الصفة لا يمكن أن نعرف معناها إلا بالإضافة. أسف، كلمة معية هكذا ماذا تعني في لغة العرب؟ قل له يا أخي هذه لها معاني متعددة، لا يمكن أن نعرف المعنى المراد إلا بأن تضعها لنا في جملة. إذا أطلقتها إلى معاني متعددة متعددة بحسب كل شيء، فكلمة إن الله معنا حملناها على معنى معية الرؤية، معية المشاهدة، معية السمع، معية البصر، وكذلك وهي المقصود من كلام موسى عليه السلام، كلام محمد صلى الله عليه وسلم إن الله معنا على معية التأييد والنصرة. هل كلمة معية إذا أطلقت تأتي بهذه المعاني؟ الجواب نعم، لكن ما المراد منها؟ لابد أن تضع إياها في إضافة في جملة. واضح؟ حتى أعرف ما الذي تريده. كلمة نزول، نزول متصور النزول، ولكن ما معنى النزول؟ ما معاني كثيرة، ما المراد من النزول من هذه المعاني؟ لابد أن تضع إياها في جملة لأعرف أي معنى تريد. كلمة المعية نفس الشيء، هل هذه المعاني في كلمة النزول حقيقية فيها إذا أطلقت؟ الجواب نعم حقيقية. تقييدها بأحد هذه المعاني أو بإحدى هذه المعاني لابد من وجود جملة فيها، لا يمكن أن تستقل بالمعنى على معنى محدد. تجي تقول لي النزول معناها كذا كذا فقط، لابد أن توضع في جملة لتقول فقط وتقيدها بالمعنى المراد. هذا معنى المعية، وهذا كلمة حقيقة اللي هو، وهذا معنى مجاز. لما تقول مجاز العرب لا يستخدمونها إذا أطلق، بقول لك لا، كلمة معية تستخدم بهذا التقييد وهذا الإطلاق في لغة العرب، ولا يجوز لك أن تقول إنها حقيقة في هذا الباب مجاز في الباب الآخر، لا يجوز، لأنك عليك أن تأتي لنا بدليل أنها إذا أطلقت لا تحمل إلا هذا المعنى، كما قلنا خالد سيف بن سيوف، إذا أطلقت سيف دخلت في جملة دلت على التشبيه، ما حملناها على المعنى الأول المفرد. هذا كلمة معية. في أي شيء كان الكلام؟ المعية في موضوع القرية. القرية أصلا في لغة العرب في إطلاقهم لا يمكن أن تطلق على ناس عايشين في الصحراء من غير بيوت ولا سكن، أمل ما يقال قرية، ولا يقال ببناء موجود من غير وجود بشر في داخل هذه البيوت يسكنونها تسمى قرية. إذن قرية إذا أطلقت فلا بد من وجود شيئين مجتمعين، لا بد من وجود شيئين مجتمعين. الشيء الأول البناء المجتمع، لأن قرية من الاجتماع، لا بد من وجود شيء مجتمع من البيوت، ولا بد من وجود هذه البيوت بشر، وإلا ما يسمى قرية، ما يسمى قرية. أن يأتي المتكلم فيأخذ أحد هذين المعنيين ويستخدمه، الجواب نعم، وهذا معنى حقيقي فيها إذا أطلقت دلت على وجود المعنيين، كما قلنا في العلوم كما قلنا في المعية. لكن عند الكلام نأخذ المعنى المراد، ما الذي تريده؟ زرت القرية، أنت زرت شيئين هنا، فأطلقت فدل على الشيئين. الشيء الأول أنك زرت بيوتها وزرت أهلها، واضح يا إخوان؟ لكن الآن جاء قلت اسأل القرية، قدل على أنك اختصرت على أحد المعنيين دون الآخر، وهو موجود في كلمة القرية، وهو أنك سألت الجزء من القرية في معناها، جزء القرية في معناها وهو أهلها. واحد يقول لا، أنت تقول سألت أهل القرية، وهذا المجاز، كيف تقول هذا ولا تقوله سكنت القرية ولا تقول أن هذا مجازا؟ مع انك اقتصرت على احدى المعنيين في القرية وهو البيوت والسكن، وما سميت هذا مجازا من هذه بهذه. اذا كل حديثنا في موضوع الاسماء والصفات على هذا المعنى في تسمية المجاز ان يقال مجازا، وهذا لا يقوله احد. انا الاصل في الكلام صار عندنا ان الاصل في الكلام المجاز هو الحقيقة طارئة، وهذا لا يقوله احد. الكلام بالعكس عندهم ان الاصل حقيقة يحمل على التأويل بالشروط التي ذكروها. فالان اسأل القرية، نعم سأل القرية، لكن هل المقصود من احد المعنيين البيوت ولا البشر؟ اللي هي كلمة القرية حاط فيها بيوت وبشر، دل على ان الناس لا يسألون البيوت ولكن يسألون البشر، وهذا في معنى داخل القرية. ارجو ان يكون قد فهم اخواني الصلاة و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المبرئين من كل عيب ودنس، وعلى صحبه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اخواني تبين لكم في موضوع الأسماء والصفات وهي أجل ما يتكلم عنه المرء إن موضوع الأسماء والصفات أي أسماء الله عز وجل وصفاته هي مقصد بعثة الرسل من أجل أن يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يقوم الناس بحقوق هذه الأسماء وبحقوق هذه الصفات. فالعبادة عبادتنا لله هي قيامنا قيام الإنسان بحقوق هذه الأسماء والصفات، ومعرفة المرء لهذه الأسماء والصفات تنشئ لديه علاقة صحيحة سليمة مع الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للمرء أن يتعامل مع الشيء تعاملا صحيحا تعاملا فيه الفائدة تعاملا لا ينشئ فسادا تعاملا صالحا حتى يعرف هذا الشيء. ولما كانت العبادة هي علاقة بيننا وبين الله، وهذه العلاقة قائمة على العبودية أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الإله أي المألوه، وأننا نحن العبيد، فلا بد أن نعرف الأسماء والصفات، أن نعرف أسماء الله وأن نعرف صفاته. هذه قضية مهمة، فبحثنا في موضوع أسماء الله وصفاته أعود وأكرر المرة تلو المرة، لأنها مسألة مهمة. إن بحث موضوع الأسماء والصفات ليس نافلة من القول، ولم نتكلم حوله لوجود الفرق المبتدعة التي خالفت أهل السنة في أسماء الله وصفاته. فلو لم تنشأ الفرق المبتدعة في موضوع الأسماء والصفات كما تبين من وجود معطلة من وجود مشبهة من وجود مؤولة وهم الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته، كما سنتكلم عن معنى الإلحاد في أسماء الله وصفاته كما قال سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلو لم تنشأ هذه الفرق التي تخالف أهل السنة لتكلمنا عن الأسماء والصفات، فليس حديثنا عن أسماء الله وصفاته أي عن توحيد الأسماء والصفات ردة فعل، ليس حديثنا عن موضوع الأسماء والصفات وعن توحيد أسماء الله وصفاته ليس ردة فعل، لأن الفرق المبتدعة تكلمت به فنحن تكلمنا به، بحيث يأتي جاهل داعي على العلم ويقول إن توحيد الأسماء والصفات نشأ لظروف خاصة، بحيث يسمي هذا العلم علما مبتدعا ويسمي هذا التوحيد توحيدا مبتدعا، هذا ضلال وانحراف. إن توحيد الأسماء والصفات بما يترتب عليه من اعتقاد وعلم وإثبات والتزام وتعلم مقتضياته ولوازمه هو باب عظيم في دين الله عز وجل، لأنه ينشئ هذا العلم ينشئ العبودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن كما قلت لكم لا يمكن أن تقوم بعبودية سليمة من الخطأ صالحة من جميع جوانبها حتى تعلم معبودك، تعلمه. ولذلك هذا الباب باب عظيم باب جليل، أي أقصد باب الأسماء باب توحيد الأسماء والصفات. تبين لنا أيها الأحبة أن الاسم أن اسم الله سبحانه وتعالى أن أسماء الله هي أعلام على الذات وهي صفات، أي يمكن لنا يمكن للإنسان أن يسمي الله أن يقول إن اسم الله الخالق، هو اسم علم، اسم علم، فهو يحمل الدلالة على ذات الله باعتباره اسما لله عز وجل، وكذلك هو يحمل صفة لله عز وجل. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى الكثيرة، أسماء الله الكثيرة هي أعلام في الدلالة على الله، أعلام. هل يجوز للمرء أن يقول إن الله هو الخالق، وإن اسم الخالق يقوم مقام اسم الذات؟ هل يجوز؟ يجوز. اسم الخالق يقوم مقام اسم الذات الله. ما هو اسم الذات؟ اسم الذات الإلهية الله. هل اسم الذات الإلهية الله مشتق من صفة أم أنه جامد؟ الصحيح أنه مشتق من صفة المألوه اللي هي إله، وهنا جاء على وزن فاعل وهو بمعنى المفعول، واضح إخواني؟ يعني المعبود، واضح؟ إذن أسماء الله سبحانه وتعالى في دلالتها تحمل العلمية على الله، وتحمل كذلك الصفة. فما كان من صفات الله ما كان متعديا يجب أن نؤمن بهذه الصفة كاسم، ويجب أن نؤمن بوجود هذه الصفة، وإذا كانت متعدية علينا أن نؤمن بمقتضاها، علينا أن نؤمن بمقتضاها. مثل الخالق، فالخالق هي اسم، هي علمية على الذات، علم، وهي كذلك تحمل هذا اللفظ هذا الاسم يحمل علمية على الله على ذاته، وهو كذلك صفة يحمل هذا الاسم صفة للخالق، وما من اسم من أسماء الله إلا وهو صفة، فسواء كان الاسم متعدي أو غير متعدي لا بد أن يكون دالا على الذات، ولا بد أن يكون دالا على صفة، وإذا كان متعديا لا بد أن نؤمن بمقتضاه، أي وجود المخلوق، وجود المخلوق يعني فعله سبحانه وتعالى. وكذا المغفرة، الغفور هذا اسم علم على الله سبحانه وتعالى الغفور، وهو يحمل معنى المغفرة حقيقة أي صفة المغفرة، وهو كذلك يدل على وجود مغفرة الله، فعل المغفرة لله سبحانه وتعالى أي مقتضى. فهمتم هذا يا إخوان؟ قال أئمتنا جاءوا طبقوا هذا الموضوع العظيم، وأرادوا أن يطبقوا عما يفهموا من دلالة الأسماء على الصفات والذات. كيف الاسم كيف يرتبط بمعناه في الدلالة على حقيقة المسمى؟ قال العلماء الاسم إذا كان الاسم إن لم يكن فيه الجهل أو لم يكن فيه الكذب فإنه يدل على المسمى. الاسم إن لم يكن هذا الاسم علمي مجرد أو فيه كذب أو فيه جهل فإنه يدل على المسمى الذي وضع له. الاسم موضوع على مسمى على حقيقة. قالوا إن لم يكن هذا الاسم دلالته على مسماه ليس فيها كذب وليس فيها جهل فإن هذا الاسم في الدلالة على مسماه لا بد أن يكون فيه ثلاث دلالات، لا بد أن يكون فيه ثلاث دلالات. الأولى دلالة المطابقة، الثانية دلالة التضمين أو التضمن، الثالثة دلالة الالتزام. إيش معنى هالكلام؟ الآن اسم، لنختار اسم من الأسماء لنقول الصلاة. الصلاة هو اسم، الصلاة اسم، دلالة هذا اللفظ على المسمى ممكن استخدام هذا الاسم في الدلالة على مسمى بثلاث أقسام، بثلاث أنواع من الدلالات. الدلالة الأولى هي دلالة المطابقة، وهي دلالة المطابقة دلالة الاسم على الشيء الواحد المنفرد الداخل فيه، وهي حقيقة الصلاة من جميعها، المبتدئة بالتكبير المنتهية بالتسليم المتضمنة للقراءة المتضمنة للقيام المتضمنة للركوع المتضمنة للسجود. فإذا دلالة الاسم